خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف جمع المصحف الشريف ووصل إلينا إلى هذا الشكل الذي في أيدينا الآن؟ في بادئ الأمر أقول: اعلم رحمني الله وإياك أن القرآن الكريم كان يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هناك كتابة للوحي. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا. وبرحاء يعني شدة ومشقة. قال زيد: فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة فأكتب وهو يملي علي. والكتف معناها يعني عظمة الكتف للإبل ونحوها حيث كانوا يكتبون عليها. قال زيد: فإذا فرغت يعني إذا انتهيت من الكتابة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأ، أي اقرأ ما كتبته أنت وما أمليته عليك. قال زيد: فأقرأه، فإن كان فيه سقط يعني إن كان في كتابة زيد سقط من إملاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه أقامه يعني أتم هذا السقط. قال زيد رحمه الله: ثم أخرج به إلى الناس يعني ليقرأه عليهم. وقد قال الإمام الهيثمي رحمه الله رحمة واسعة في مجمع الزوائد: روي يعني على هذا الحديث روي بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. وقال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: رجاله موثقون. وقد حصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكتابة في أول الأمر على القرآن حتى لا يلتبس القرآن بغيره من السنة. ثم لما فطن المسلمون وأمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدم اللبس رخص لهم في كتابة السنة مع كتابة القرآن. فقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتابة السنة كما قلنا، لما أمن على المسلمين ألا يختلط عليهم القرآن والسنة. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أريد حفظه. قال: فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الغضب والرضا؟ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود، وهذا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكتب القرآن، كان يكتب القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ينهى عن كتابة السنة حتى لا يلتبس القرآن بالسنة. ثم لما أمن المسلمون وأمن على المسلمين ذلك رخص لهم وأذن لهم في كتابة السنة أيضا. هناك كتبة للوحي في عهد رسول الله، وأشهر كتبة الوحي على عهد رسول الله هو زيد بن ثابت، فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدوات، يعني المحبرة والكتف، أو قال الكتف والدوات، ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون إلى آخر الآية. ولأجل ذلك اختاره أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لجمع المصحف كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، بل وانتدبه أيضا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في جمع مصحفه العثماني. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: إن أشهر من كتب الوحي في المدينة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ومن كتاب الوحي كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في البداية والنهاية الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا أبان بن سعيد بن العاص وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأرقم بن أبي الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع وخالد بن سعيد بن العاص وخالد بن الوليد والزبير بن العوام وعبد الله بن أبي السرح وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرقم وعبد الله بن زيد والعلاء بن الحضرمي ومحمد بن مسلمة ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله رحمة واسعة، أعني ابن كثير، في البداية والنهاية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ومع الأسف اشتد القتل يوم اليمامة بقراء القرآن، فخاف الصديق رضي الله عنه وأرضاه على القرآن، وتمثل فيه قول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأمر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت بجمع القرآن، ولنترك زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه يحكي لنا هذه الواقعة. روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقتل أهل اليمامة، وعنده عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال أبو بكر: إن عمر رضي الله عنه أتاني فقال: إن القتل قد استحر، واستحر يعني اشتد وكثر، يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. قال أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. انظر إلى هذه الكلمة التي قالها زيد بن ثابت، وانظر كيف الله يصطفي أناس لحمل دينه، وأن هذا القرآن في ميزان حسنات زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، والله عليم حكيم. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: يعني زيد، كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب، والعصب يعني جريد النخل، وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين خزيمة الأنصاري، يعني خزيمة بن ثابت الأنصاري، قال لم أجدهما مع أحد غيره، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، قال إلى آخرهما. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. فكان هذا أول جمع للقرآن في مكان واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم حصل جمع آخر وفي عهد عثمان، فما هذا الجمع؟ وما الفارق بين جمع عثمان وجمع الصديق رضي الله عنه؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.